أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلت أحبكم في الله، وما زلنا في الخيمة، ويبدو أن المعاني الإيمانية قد خرجت عن نطاق الخيمة لتتصاعد في هذه الليالي الطيبة. إخوتي، نلتقي لقاء في هذه الليلة، لقاء خاصا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الرزاق. أهلا وسهلا. أهلا بك فضيلة الشيخ. الله يبارك. تشرفنا بحضرتك، ونحن شرفنا وسعدنا، وإحنا من زمان أحباب وأصدقاء، أحباب في الله وأصدقاء. نعم. وتذكر يعني أرسلت إليك أولادي ليتلقوا العقيدة عندك. نعم، الله يبارك فيك. ولكن مشتاق من زمان ان نتقابل مع حضرتك هوائيا. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك في حضرتك. وانا اقول انه لقاء خاص، لعل له خصوصيه في الايمان، في المعاني الايمانيه، لانه لقاء عن الله. دكتور محمود عبد الرزاق استاذ العقيده بجامعة أم القرى قبل ذلك، قبل أن يعود إلى بلده وموطنه مصر. الدكتور محمود له اهتمام مركز في قضية من قضايا العقيدة، وهي قضية أسماء الله الحسنى. ولكن تعالوا نبدأ من الأول، من هناك، من البداية يا دكتور محمود، بعد أن تحمد الله تذكر لنا كيف كانت البداية في قضية العقيدة مع الدكتور محمود؟ أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا صلح محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة القضية ربنا سبحانه وتعالى بيرتب فيها الأقدار، وهي قضايا ابتلاء، والله تبارك وتعالى قد شاء أن يبتلي الدكتور محمود بهذه النعمة، وهي نعمة دراسة العقيدة. نعم، تعتبر ابتلاء. ابتلاء ونعمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على شكرها. آمين. اللهم آمين. في الحقيقة دراستي لم تكن دراسة شرعية، وإنما كانت دراسة الهندسة، كلية الهندسة في جامعة المنصورة. أنت خريج كلية هندسة؟ لا، لست خريجا، ولكن درستها في السنة الأولى أو في الإعداد هندسة، ثم في السنة الأولى دخلت سنة أولى هندسة. وكان رحمه الله شيخنا الشيخ محمد الغريب الباز، وهو من مؤسسي جماعة أنصار السنة المحمدية. نعم. هو الذي أشار علينا بدراسة الله يرحمه رحمة واسعة، رحمه الله رحمة واسعة، أشار علينا بدراسة الدراسة الإسلامية أو كلية الدعوة وأصول الدين في المدينة المنورة. نعم. وزكانا أيضا، وقدر الله عز وجل أني بعد الثانوية العامة أرسلت خطابا إلى الجامعة وقبلت في الدراسة هناك. الجامعة الإسلامية؟ الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. والحمد لله وفق الله تبارك وتعالى، وتركت أنا كلية الهندسة والتحقت بالجامعة الإسلامية، بس فترة القبول أخذت قرابة العام. فترة القبول يعني تأخر القبول سنة على ما ردوا علينا يعني. نعم نعم. أخذت قرابة العام. ثم التحقت بالدراسة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ودرسنا طبعا في خير رحلت إلى المدينة وأقمت وأقمت فيها أنا. وكنت متزوجا شيخ محمود؟ السنة الثانية تزوجت في السنة الثانية. وانت في سنة ثانية في المدينة؟ في المدينة المنورة. تزوجت من مصر؟ من مصر الحمد لله. وأقمنا هناك وأقمتم في المدينة؟ نعم. وكنت أصلي بالناس في أحد المساجد. نعم. في المدينة المنورة. نعم. وكانت سنوات طيبة. قعدت في المدينة شو معهم؟ أربع سنوات. اللي هم دراسة البكالوريوس في المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية. نعم. وكانت دراسة طيبة ووفق الله تبارك وتعالى فيها، وكان الواحد يعني الحمد لله كان في تفوق مستمر فيها ومحب للمواد الشرعية، والواحد بطبعه كان يحب المذاكرة. نعم. أنا حتى يعني من ضمن الأشياء اللي كانت سبب إن شيخنا الشيخ الغريب الباز كان يرى إن في جهد شديد جدا في التحصيل نبذله في المواد الأخرى، فقال لو بذلتم هذا الجهد في دراسة الإسلام ودراسة الفقه والعقيدة لعل كل الأمر. هل يجتمعان يا شيخ؟ يعني ممكن يبقى الطالب في كلية هندسة ويدرس دين ويبذل نفس الجهد للتفوق اللي بذله وجاب 98% في الثانوية العامة يبذله في الدين أيضا يتوازيان؟ لا، قد يحدث، لكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان بطاقة محدودة تحقيقا لمعاني الابتداء. لكن يستطيع بعض الناس أن يفعل هذا، وإن كانت القضية تحتاج إلى استمرارية وطاقة. يعني اللي بيدرس مثلا في كلية الهندسة لكي يحقق إنجاز لابد أن يتفوق ولابد أن يبدع في هذه الدراسة، فإبداعه في الدراسات الأخرى بيؤثر من جانب آخر. هذا ذكرني، ممكن أحط إيدي على كتبك يا شيخ محمود؟ تفضل. ده كتاب أصول العقيدة بتاع الشيخ محمود. الله يحفظ. ذكرني هذا بقولة سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه حين قال أسلمت وكنت تاجرا فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة فلن يجتمع. نعم. فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. الإمام الذهبي في السير علق على هذا فقال رضي الله عن أبي الدرداء ولكن هناك من اجتمع له مثل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهم ورضي الله عن الجميع. اللهم أمين. هي من ناحية الأخذ بالأسباب للتكسب قد يجتمع، قد يجتمع، لكن أنا بتكلم على سيد الدراسات الحديثة الآن فضيلة الشيخ لها متطلبات معينة. طبعا. يعني مثلا واحد هيبقى أستاذ دكتور في الهندسة وهذا متوقع منه أنه يكون مثلا له شيء جيد وحوس وحوس وأشياء ماذا القبيل. وقته لا يسع، يعني هو قد يأخذ من العلم الشرعي ما يكفي لأمور معينة، لكن كتخصص الأمر بيبقى صعب أن يتخصص الإنسان. نحن في زمن التخصص. نعم. زمن التخصص كما ترى حتى في الطب نفسه، في يعني في, في, في, في الطب تجد من هو متخصص في أدق الأشياء في الجسم وله يعني يعني جمهور الخاص. ذكر لي احد الاطباء انه زمان كانوا يقولوا ايه طبيب لامراض الراس. يبقى طبيب عينين وانف واذن وحنجره ومخ. نعم. كله دلوقتي بقى في تخصص في شيء دقيق جدا في حته من الود. نعم نعم. ومع تقدم العلوم، ولذلك يعني حتى سبحان الله انا كنت في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره احب المواد الي كان ماده اصول الفقه ما شاء الله، وكنت الحمد لله متفوق فيها إلى درجة أن ما ضيعت درجة واحدة فيه ما شاء الله. لكن بفضل الله عز وجل تعلق الواحد وحبه بالعقيدة جاء بتقدير الله عز وجل. يعني بالمناسبة الشيخ الغريب الشربين الغريب الباز هناك نسبة للشيخ محمود غريب الشربيني؟ لا يعني لا. قد يكون تشابه أسماء. رحمهم الله رحمهم الله لأنهم من أئمة أنصار السنة. نعم. ربنا يرحم الشيخ محمود غريب برضه له أثر ودور بالغ. نعم. في أنصار السنة وتعاوننا معه في الدعوة في المنصورة. نعم نعم. ربنا يكفي رحمه الله ونسأل الله تبارك وتعالى. أديت يعني الأربع سنوات بتوع الجامعة الإسلامية. نعم. في المدينة المنورة، ثم عدت إلى مصر. نعم. والتحقت بالسنة التمهيدية في كلية دار العلوم وأخذت دراسة الماجستير والدكتوراه، وكان التخصص في التصوف من دار العلوم. من دار العلوم. نعم. يعني كان هم لهم رغبة في أن أدرس التصوف على اعتبار أن السعودية تتبنى الدعوة الإصلاحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقالوا أنهم بيعادوا الصوفية فلتدرس أنت الصوفية بتجرب ويعني تنظر هل الصوفية فيهم يعني هذه المآخذ التي أخذها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. درست الماجستير بتجرد، لكن بعد الدراسة يعني ولله الحمد قلت يعني ما ازددت فيهم إلا بصيرة. لأن الغلو في التصوف والأفكار الفلسفية التي دخلت على التصوف في مرحلة الفناء والحب وحط الحلول الاتحاد ثم مرحلة وحدة الوجود، هذه أساءت إلى يعني الجانب الأخلاقي في الإسلام إلى أديانهم، وأساءت أيضا إلى الجانب المتعلق بالزهد في الحياة، لأن الزهد في القرآن والسنة صورة رائعة وجميلة جدا معبرة عن العقيدة الإسلامية الصافية. معنى الزهد أو مقام الزهد، مقام الزهد لأنه أصلا أنا يعني سمعتها الزهد في الكتاب والسنة، لا مقام الزهد، لا الزهد في الكتاب والسنة تقصد أن مقام الزهد في كتاب الله وفي سنة رسوله. نعم. ما أدخلوه من أفكار على هذا المقام، يعني حتى لو هو الأخطر الفناء، لا الأخطر منه الحلول والاتحاد وحدة الوجود، هو الجزء من نعم. من الفناء. أي نعم، هو بدايته في الفناء. نعم بدايته بداية في الفناء. لكن أنا بتكلم على أساس أن الزهد الذي ورد ذكره في القرآن والسنة أو ورد رائع، يعني شيء طيب جدا بيرتبط بفهم هو الحياة، الغاية من الحياة. هنا كيف خلقنا الله عز وجل وكيف استخلف الإنسان في أرضه ولماذا وغير ذلك. لكن الزهد اللي هم سعوا إليه أو حتى يخلطونه بهذه الفلسفات، يعني يخلطون الزهد الآن ممكن تجد شخصية صوفية. طب إحنا نستطيع، هم دايما يقولون إن مش كل الصوفية كده. أيوة هذا كلام صحيح والحق يقال، لكن من هم الصوفية اللي نقول عليهم مش كده؟ هؤلاء انتهوا في المرحلة الأولى لغاية منتصف القرن الثاني أو الثالث الثالث هجري. نعم. أما ما بعد ذلك فما فيش أي ترصف إلا وتجده خليطا الغلو بين الزهد بمعناه اللي هو عايزين يجعلوهم في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ثم يدخلون في أفكار الحلاج وابن عربي والأفكار اللي هي مبنية على الحلول والاتحاد وغير ذلك من الأفكار. نعم. ولذلك هذه يعني بتبقى يعني مهمة صعبة لمن يريد أن يتجرد ويدرس يرشح التراث الصوفي. يعني في رسالة الدكتوراه اللي احنا درسناها في كلية دار العلوم، رسالتك بعنوان ايه؟ الأصول القرآنية للمصطلح الصوفي. نعم. وهي رسالة كبيرة وضخمة، يعني معجم صوفي حوالي 1500 مصطلح صوفي، جميع الألفاظ الصوفية اللي تكلم بها الصوفية وخصوصا مصطلحات ابن عربي في وحدة الوجود. نعم. كيف نمت هذه المصطلحات من أصل قرآني إلى معنى فارق الأصل القرآني؟ نعم. فارق هذه القرآن. كانت مشكلة كبيرة جدا في أن كل مصطلح ومصطلحات لابد الأول ندرسه في إطار الكتاب والسنة. شيخنا ناقش رسالتك مين؟ اللي ناقش رسالتي أستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف العبد ما شاء الله، وأيضا كان أستاذة كبيرة اسمها الدكتورة سلوى عميدة كلية البنات في عين شمس، وكان المشرف الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي. نعم. وكانت يعني رسالة يعني كبيرة دسمة كبيرة، لأن هي معجم مجلدان كبيران. انطلقت شيخنا دكتور محمود من العقيدة إلى الأسماء. هي الحمد لله ان كان في الكلام في باب الأسماء والصفات الواحد تأثر به، أو يعني ليه كتاب في القدر يا شيخ محمود الآن هو بيطبع الآن؟ لا لا لا، كتاب اسمه مني في القدير في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتدبير ومجلدان كبيران أيضا. نعم. في قضية القضاء والقدر يعني. نعم. دخول بقى إلى أسماء الله الحسنى. باب الأسماء الحسنى كان في الأصل ارتباط الواحد بالعقيدة جاء بتقدير الله عز وجل قدرا، كان في تدريس كتاب اللي هو كتاب التوحيد، في أذكر أول ما درسته في دمياط كنت بدرس الكتاب ده، ويعني بتقول رحمه الله كان الدكتور الوصيف حزة هو الذي عهد إليه بتدريسي في معهد إعداد الدعاء هناك في دمياط. نعم. ثم وفق الله عز وجل وارتبط الدكتور محمود بتخصص العقيدة من وقتها، يعني من بعد ما خلصت الكلية، وليس للتخصص الذي درسته في دار علوم أو حتى في الكلية في أصول الدين يعني. فيعني الحمد لله وفق ربنا في أيامها، كتبت كتاب توحيد العبادة ومفهوم الإيمان، ثم كتاب توحيد الصفات بين اعتقاد السلف وتأويلات الخلف، وأخذنا أدرس في توحيد الأسماء والصفات فترة طويلة يعني جدا قرابة يعني 10 سنوات أو أكثر، وأنا أدرس توحيد الصفات. أما باب الأسماء فكانت القضية فيه قضية معضلة بمعنى الكلمة، معضلة. معضلة، نعم، يعني قضية الأسماء بالذات كانت قضية معضلة ولا زالت معضلة إلى أن يسر الله عز وجل الواحد حتى بدأ يتلمس الحقيقة بعد البحث وبعد الدراسة. لكن في قضية الأسماء الحسنى قبل ذلك إحنا نعلم أن هي توقيفية، نعم، وده عقيدة أهل السنة والجماعة. ونعلم أيضا أن أسماء الله الحسنى لم يثبت فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث اللي فيها مدرج يعني، وهذا نص عليه شيخنا الشيخ العلامة الشيخ ابن عثيمين لما تكلم في كتابه القواعد المثلى عن قضية الأسماء. فنحن نعلم أن الأسماء التي اشتهرت بين الناس حديث بقي، أي حديث يعني هو من جمع الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم، والحديث كل الروايات عن أبي هريرة هو الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله 99 مئة إلا واحد، لكن الزيادة من إدراج الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم هو اللي أدرجه، هذا نعرفه. فإذا جاء سائل يسأل عن اسم من أسماء الله صارت مشكلة ومعضلة. المعضلة تتمثل في أننا نعلم من الأسماء توقيفية، ولا بد لكل اسم من دليل نصي صريح ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله. صحيح. وفي ذات الأمر لا نستطيع أن نفتي الناس أو نتكلم للناس بأن هذا من الأسماء المشهورة اسم يمكن أن احنا نعتمد في التعبد الله عز وجل من خلاله، أو أضيف اسم عبد إليه عند تسميتي لولدي. فكانت المشكلة في أن تحتاج إلى دراسة بحثية للوقوف على الأسماء الطبيعية. متى دفعك هذا يا شيخ؟ والله مواقف كثيرة يا شيخ محمد، سجلنا في بعض الفضائيات وفي غيرها مع كثير من المشايخ تأتي هذه القضية بعلامة استفهام. هل الأسماء المشهورة دي أسماء لرب العزة والجلال؟ من جمعها ومن رتبها وكيف رتبها؟ وهل كل اسم يؤخذ كده بلا تحقيق ولا تبحث؟ أيام الشيخ الوصيف كان سنة كم؟ 95؟ أيام الشيخ الوصيف نعم تقريبا، يعني كان 95 دي السنة اللي أخذت فيها الماجستير. نعم. ولا بعد الدكتوراه؟ بالنسبة للأسماء؟ للأسماء. لا، الأسماء لم تبدأ الدراسة إلا من حوالي يعني 7 سنوات فقط. 7 سنوات. أي نعم، لكن قبل ذلك كنا نعاني. اللي يسأل في الأسماء، أنا صراحة ما من أحد سألني في الأسماء إلا وأجبت بإجابة عامة دون أن أعطيه الجواب. وأذكر أن احنا في وقت من الأوقات كنا في الحرم في المعتكف، وكان معنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، وجاء أحد يسأل عن هذه القضية، فالشيخ أحاله علي وأنا أحلت على بعض إخواننا، لكن لم يخرج السائل بإجابة عندما سأل عن اسم من الأسماء، على ما أذكر في الأسماء التي ذكرها اسم النور واسم النظيف واسم الوتر والجميل، سأل عن هذه الأسماء. فكان كل واحد والله يعني دراسة الأسماء تحتاج إلى تحقيق وإلى تمحيص. فقدر ربنا سبحانه وتعالى في أحد الأيام، هذا هو السبب المباشر للدراسة، إن أحد الإخوة من الأصدقاء اللي كان معانا في السعودية عايز يسمي ابنه عبد العال. عبد العال؟ على اسم جد. فذهب للموظف السعودي، فرفض الموظف السعودي أن يكتبه بعبد العال، قالوا العال مش من أسماء الله. فالأخ أصر وقال يعني العال أنا حر أسميه زي من عايز، قالوا لا، هات لنا خطاب معتمد من 2 من الأساتذة في جامعة الملك خالد. بالمناسبة أنا كنت بدرس في جامعة الملك خالد سابقا، وأنا أعتمد حتى لو سألني ربي لماذا سميت هذا الشخص بهذا الاسم وكتبت اسم عبد العال، لا أتحمل وزره. كلام جميل والله. أي والله. والله موظف طيب. طيب، لأنه بيبحث عن الأسماء التوقيفية، أين هو في الكتاب والسنة؟ لا لا، هو حتى إيه يعني، لو أن كل موظف تبنى هذه القضية، لئن سألني ربي لماذا فعلت هذا أقول لكذا وكذا. لكذا وكذا. فجاء موظف. أين؟ يعني والموظف يقول لك أنا عبد المأمور، عبد العال، عبد العال. نعم صدق. سبحان الله. سبحان الله. يعني الله. أنا يعني كنت لسه في ضيافة أحد الناس اسمه عبد السمير. طب يعني إيه السمير؟ قال لأ، أم بيملو عبد السميع، سمعها عبد السمير، كتبت عبد السمير. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين يعني دي أسماء ربنا سبحانه وتعالى، والخطأ فيها قد يؤدي إلى الإلحاد. والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى السلام. فجاءنا إلى القسم، وكنت في مكتبي، فقال لي يا دكتور نريد إن إحنا خطاب منك بإن يعني العال من أسماء الله علشان نمشي الأمور. فقلت له والله أنا لا أستطيع أن أفعلها، ولا يفعلها أخي فلان، كان يقدر يعملها يعملها، أنا ما أقدرش. فحسينا بحرج، كنا حوالي 5 كل واحد يحيل على الآخر. ويعني الرأي اللي هو كان مؤثر وقتها إن هذه القضية تحتاج إلى دراسة بحث ودراسة. فهذا الذي دفعني إلى أن أجلس إلى يعني الكتب والمراجع، وأجمع كل من كتب في الأسماء ماذا ذكر من أسماء الله، وأبحث هذه الأسماء وأحققها من خلال البحث في المراجع والبحث الحاسوبي، ذلك مما تيسر من الموسوعات. الكمبيوتر ساعدك كتير جدا جدا. هو بنقول جدا مش على أساس أن الكمبيوتر هو مرجع وحيد، لا، في استخراج الاسم إذا كان موجود ولا مش موجود. يعني الكمبيوتر بتعامل مع حروف، فكيفية إدخال المعلومة إلى الحاسب هذا يحتاج فن معين من التعامل. سبحان الله العظيم، كنت يعني في زيارة شيخي أبو خالد عبد الوكيل في مكة. نعم. لعلك تعرفه. نعم. شيخنا في الحديث والقرآن، فأراني بحث والده عليه رحمة الله، وكان والده مهتما بصحيح البخاري، فجامع في مجلدات كم ثم في صحيح البخاري وكم إن في صحيح البخاري بترتيبها. فقلت سبحان الله العظيم، صار الكمبيوتر يفعل هذا في لحظات، رغم أن الرجل أفنى عمره في هذه المسألة. نعم. سبحان الله، فسبحان الذي سخر لنا هذا. وسبحان الله شيخ محمد، يعني من نعمة ربنا سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تستخدم هذه التقنية بكفاءة عالية جدا جدا في خدمة القرآن والسنة. نعم. يعني مش موسوعة واحدة التي أدخلت، القرآن أدخل أكثر من حوالي 20 موسوعة من 20 شركة، وكذا السنة في الكتب التسعة وبقية كتب السنة أدخلت من أكثر من شركة. يعني لو في واحد في الإدخال أخطأ هنا، الثاني في الإدخال الثاني صلحه. عندنا واحدة الموسوعة الشاملة، واحدة مشكلة، واحدة مش مشكلة. لا، وأنا كنت بتوقع يا شيخ محمد الآن طالب العلم اللي هو مثلا بيدرس في الأزهر أو في الجامعات الإسلامية اللي في المملكة أو في غيرها من البلاد الإسلامية، ان طالب العلم مش هيروح بعد كده الكليه بالوضع العادي ان معاه كتب او مراجع، لا، شايل معاه اسطوانه فيها دار الكتب مثلا. ما شاء الله. تصور ان الان في موسوعات الان حجمها يعني صعب تصوره، ان الطالب يبحث ابحاث نوعيه جديده تعتمد على سرعه استخراج المعلومه ودقه استخراج المعلومه، حتى في تجميع طرق الحديث، حتى هيبقى في نظره اخرى في الحكم بالنسبه للحديث، الدقه الشديده في تطبيق قواعد المحدثين على طرق الحديث والحكم عليه. الخطر في ايش يا محمود؟ نعم. يعني انا عايز اسالك دلوقتي، دراسه اسماء الله عز وجل ماذا فعلت في قلبك؟ الخطر في ايه بقى يا شيخنا؟ انه احيانا صار اللي بيتعامل مع الكمبيوتر مع اله، فصار اله. انا بقول كده، ان الخطر في العصر الحديث والتقنيات الحديثه ليس في أنها اخترعت آلات تعمل كالإنسان، وإنما جعلت الإنسان يعمل كالآلة. لا، هو بالنسبة فصار الإنسان، اسمح لي محمود، يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة كأنها طوب بيرصه جنب بعضه ويستخرج منه ويخبطه ببعضه، بخلاف اللي كان بيقرأ في الكتاب، ماسك الكتاب وبيقرأ، كانت بتأثر فيه المعاني أكثر وبيكتب بالقلم، كان بيأثر فيه أكثر. ولا أنت مش معايا في الحديث؟ لا، صدقت. هي القضية في الكمبيوتر لابد برضو أن يراعى هذا الجانب، يعني لا يعتمد اعتمادا كاملا على الحاسب، بحيث يكون الشخص في تعامله تعامل تام مع الكمبيوتر في القراءة وفي غير ذلك. مدة النظر إلى الشاشة في التعامل بتجهد العين، ما يقدرش ان هو يتابع فتره طويله. مش على اجهاد العين. انا ما بحبش الكمبيوتر، لكن انا بشغل الواد عمرو ولا غيره من الاخوه اللي معايا يشتغل على الكمبيوتر، يخلص وبعد كده انا بقى اذاكر في الكتاب واكتب بايدي واطلع في النهايه. نعم. لكن الكمبيوتر التعامل معه انا شايف ان هو، مش عايز اقول بقى، هل هو خطر على علوم الدين؟ لا، كل حاجة يا شيخ محمد فيها جانب إيجابي وفيها جانب سلبي، والحاجة بتحسب قيمتها بمقدار الإيجابيات إذا تجاوزت أكثر من 50% بالنسبة لها. هذا الكلام اللي يقال يعني. نعم. لكن ما فيش واحد، يعني حتى في بحث الأسماء الحسنى بعض إخواننا بيظن إن إحنا اعتمدنا على الكمبيوتر اعتماد كلي، وهذا خطأ كبير جدا جدا، لأن ما أقدرش إنني اخد معلومه احتمال الخطا موجود فيها، بان اللي كتب المعلومه ادخلها خطا، فلازم ارجع للكتاب في تحقيق مصدر المعلومه من المرجع نفسه داخل المكتب. جزاك الله خير. ولذلك كان الواحد يبقى طول النهار شغال وفي اليوم الثاني يروح يقعد طول النهار في المكتب. صحيح. عشان يراجع النتائج، هل فعلا هذا الحديث حديث يعني موجود في صحيح البخاري بنصه ونفس النص ولا لا، وهل الاسم موجود بنصه في المرجع المطبوع ويقارن بين هذا حتى يصل إلى الكمال الممكن. يعني شيخ محمود يعني مضت الحلقة دون أن نشعر وما دخلنا في موضوعنا الله. نعم. الكلام عن الله عز وجل وأسمائه. إخوتي الحديث ممتع وأستميحكم عذرا لأن نلتقي في اللقاء القادم في حلقة أخرى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمود. أهلا بحضرتك. أهلا بك. شرفنا. ربنا يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. إخوتي أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.